دي جي هتحوت ريماكس حصريا على موقع دي جي تيمو ما بهزرش ما بهزرش هم الفيستك واحنا الطرش لا مش بمحر ولا مرهمش اما اتكلم ما قطرش ما بهزرش ما بهزرش هم الفيستك واحنا الطرش لا مش بمحر ولا مرهمش اما اتكلم ما قطرش اقولك على حاجة احط احد فيهم في التلاجة اقولك على حاجتين سامي بسامي وعيب عيب ويلا ماشي ماشي علشان كل دول مواشي علشان كل دول مواسم جايين يلمي الكواسي اهدت كل دول بوش رجلي جول اخوك من تحت لون اخوك من جوه زول البسكو في رجلي زول اعلامه كل زول على كف الشغل موت طرطرت عملت موت وانا اتكلم انت تسمع اخوك مش صعب شستو اخويا قصقص انون وانا برجلي دوستو ابا هايم انا جاي اخلص جزار وانت برجلي كوزنو انت تيري شغل لوكلو احنا ننجح انت طفرو احنا لامبو انت توكتو ما تفكرش معانا طارو علشان انا دماغي تعبانه مجنون قبل الخطوه كمان وتموت ما تزملوش لو كان منكوت قرب جرب يلا وشوف برفع خوفتي بس غير السوق بركب ورا ومع زلم بسوق اخوك مش هشط وكل هيدوق ضيق قد الوقت بس بكره هتروق وانا مولود في بقي جوب حاسبها معاكو حب ولو احسبها شغل كرباخت نط هوب بزريبها مش سين هيب هوب بشوف حاجات تهوب شفتلكو كام دهول بس ماليش غير بونتي هوب الحلو كاجولو اركب العقل لركب هلك الحلوة راندي فوق قولي مين في دقتك شالك الجحس تفتشو ما تعملوش رجالة الباندا كونغو فو الباندا كونغو فو حصريا على موقع دي جي تيمو دوت كوم